بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يأمر الله سبحانه وتعالى بعبادته مذكرا عباده بأنه الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم. قال بعض أهل العلم: لماذا ذكروا بصفة الخلق دون غيرها؟ فأجاب المفسرون بما حاصله أن أهل الشرك كانوا لا ينكرون أن الذي خلقهم هو الله، بل كانوا يقرون بذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وهذا الذي يسميه العلماء توحيد الربوبية، أن الذين قسموا هذا التقسيم قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الإلهية أو الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فقالوا إن توحيد الربوبية لم يكن عليه كبير خلاف مع أهل الشرك، ذلك لأن أهل الشرك كانوا يعرفون ويقرون أن خالقهم هو الله، وأن خالق السماوات والأرض هو الله، وكانوا يدعونه ويسألونه أحيانا. قال تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قال تعالى: وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكذلك كان من تلبيتهم أنهم يلبون قائلين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا يقرون لله سبحانه وتعالى بأنه قائم على كل نفس، بأنه خالق، بأنه رازق. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. فكانوا يقرون بالله وأنه خالق ورازق. فلذا فإن هذا النوع من أنواع التوحيد لم تكن عليه اختلافات كبيرة بين الرسل وأممهم، إنما كان الاختلاف في توحيد الإلهية، بمعنى توحيد الله عز وجل بأفعال العباد، أي لا نصلي إلا له، لا ندعو إلا إياه، لا نستعين إلا به، لا نطوف إلا ببيته، لا نذبح إلا على اسمه. فتوحيد الله بأفعال العباد هو الذي كانت عليه الحروب أكثر ما تكون بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين أممهم الكافرة. فإذا كنتم تقرون يا أهل الشرك أن الخالق هو الله، لماذا إذن تسجد لغيره؟ لماذا يسأل غيره كشف الضر أو جلب النفع، فكان هذا هو المحك. أعني أن أهل الشرك لم يكونوا كلهم ملاحدة ينكرون الخالق ويجحدونه، بل كانوا يقرون بالله وأنه خالق ورازق ومحيي ومميت إلى غير ذلك، لكن الاختلاف كان في توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله بأفعال العباد. نذبح على اسم الله، نصلي لله، نسجد لله، ننذر لله، نطوف ببيت الله، نحلف بالله، إلى غير ذلك من صور التوحيد المعروف. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي خلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لأن عبادتكم بها تتقون النار. ومعنى تتقون تجعلون بينكم وبين النار وقاية، وهذا أصل معنى كلمة التقوى، أن تجعل بينك وبين الشيء وقاية. ومنه قول البراء بن عازب رضي الله عنهما: كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جعلناه وقاية بيننا وبين عدونا. ومنه قول ذلك الشاعر يصف المرأة: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، أي الخمار التي تغطي به الوجه، فتناولته واتقتنا باليد، أي منعتنا من النظر إليها بيدها. ومنه: واتقت بأعظم موصولين كف ومعصم. فهذا أصل كلمة التقوى من الاتقاء، أن تجعل بينك وبين الشيء وقاية. إذا قلت لك اتق النار، أي اجعل بينك وبين النار وقاية، اتق الله اجعل بينك وبين عذاب الله وغضب الله وقاية. اختلف العلماء، لا أقول اختلفوا، وإن قيل اختلفوا فالاختلاف اختلاف تنوع في تحديد معنى التقوى. الأصل أنها الوقاية التي تقيك من شيء يضرك، هذا أصلها. هذه الوقاية من العلماء من قال إن التقوى هي كلمة لا إله إلا الله، ونعم كلمة لا إله إلا الله بها تقي العذاب، ولذلك قيل إنها كلمة التقوى. وقيل أيضا إن الصلاة وقاية والصدقة وقاية. ومنه اتقوا النار ولو بشق تمرة. ومن العلماء من صاغ التقوى بقوله: خوف من الجليل والرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، كل هذه من التقوى، كلها وقايات، كلها وقايات. فالاختلاف اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد. فالتقوى تشمل كل ما ذكر: خوف الله به نتقي الله، الصدقة هي نجعل بيننا وبين عذاب الله وقاية، وهكذا الصلاة والخوف من الله والاستعداد ليوم القيامة، كل ذلك وقايات نتقي بها النار ونتقي بها غضب الله. فعبادتنا لربنا: اعبدوا ربكم، إلى أن قال لعلكم تتقون. فعبادة الله عموما وقاية، عبادته المتمثلة في إفراده بالعبادة، عبادته المتمثلة في الصلاة له، وإجمالا العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا أي تفترشونها، والسماء بناء أي سقفا محفوظا كما قال: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا أي أمثالا وأنتم تعلمون. اتخاذ الأنداد لله كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. وأنتم تعلمون في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي مثيلا والله الذي خلقك. وفي الحديث أن صحابيا قال: ما شاء الله وشاء محمد. قال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ ولذا فإن بعض الناس كرهوا أن يكتب في قبلة المسجد الله في جانب ومحمد في جانب آخر، أنك حينئذ تجعل الاسم نظير الاسم، ومحمد عليه الصلاة والسلام بشر مخلوق، وربنا العزيز القدير والخلاق. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وصور اتخاذ الأنداد لله متعددة، فإذا سجد شخص لصنم فقد اتخذه ندا لله سبحانه. ومن العلماء من أورد عند هذه الآية قول القائل: لولا البط لأتانا اللصوص، فجعل الذي حماه من اللصوص هو البط لفظا، وإن كان لا يعتقد ذلك معنى لكنه داخل في شرك الألفاظ. لولا الكلب لجاءنا الذئب، ونحو ذلك من الشرك في الألفاظ الذي يطلق أحيانا. وذكر البعض في هذا الباب أن أول معصية عصي بها ربنا في الأرض، وهي من آدم عليه السلام غير المعصية التي عصى بها في الجنة، قالوا فيما قالوا: ولئن عند الله هناك معصية عصاها آدم في السماء، ومعصية صدرت منه في الأرض. وهي المذكورة في قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فقال البعض، وهذا مذكور عند جمهور المفسرين ومدعم بالإسرائيليات، إن آدم عليه السلام وحواء كان لا يعيش لهما ولد، فجاءهما الشيطان وقال لهما: سميا ولدكما عبد الحارث، حارث والشيطان، حتى يعيش. فسميا الولد عبد الحارث فقدر وعاش الولد. هذا يقول تعالى: قال إن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، إلى صالحا سليما من العيوب. قيل سليما من العيوب، فكان الولد يأتي بعيوب مرضية ويموت. قال: لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، وكان الشرك شرك لفظي، جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. الآيات بيدنا من المفسرين من قال إن هذه عائدة على بني آدم، لدليل في الآية نفسها هو فتعالى الله عما يشركون ولم يقل يشركان. قال البعض إنها في أصل الأمر عائدة على آدم وحواء عليهما السلام، ومن صنع مثل هذا الصنيع من بنيهما، ولذلك جمع الفعل في قوله يشركون، فالله أعلم. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والأنداد الأمثال، وهنا يلقى الضوء شيئا ما على معنى الشرك. الشرك أن تعبد الله وتعبد معه آلهة أخرى، تكون جعلت لله شركاء في عبادته. فشخص يعبد الله ويعبد الوثن يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهكذا كانوا يصنعون. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ومع ذلك الإقرار فإنهم يجعلون لله عز وجل شريكا. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال شك أن اتخاذ الند لله أعظم من أي كبيرة ترتكب، يعني إذا زنى الزاني عياذا بالله أو قتل القاتل عياذا بالله هذا أخف من شخص أشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ومن الطريف هنا ذكر ببعض ما حكي لي من بعض إخواني أهل نجد أن رجلا من أهل مكة، أهل نجد كان قد أثر فيهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالتوحيد وأتقنوا التوحيد قانا طيبا، وإن كان فيهم قطع طرق وظلم وفجر فيهم، لكن كانت مسألة التوحيد متمكنة منهم. فكان في بلادهم قطع طرق في بلاد نجد، فمر تجار من تجار جدة ذاهبون إلى الرياض، فخرج عليهم قطاع الطرق وربطوهم وسلسلوهم وسرقوا متاعهم وأبقوهم عندهم أياما محبوسين على أن يأتي أقوامهم أيضا يدفعوا فدية ويأخذوهم. فكانت الصلاة إذا حضرت المأسورون يرون الذين أسروهم يؤذنون ويصلون، فتجرأ واحد من هؤلاء الأسرى فقال ما لكم تأكلون أموالنا بالباطل وتقيدوننا بهذه القيود والسلاسل وتقوم تصلي؟ قال هذا البدوي اللص انظر لهذا الحضر الجاهل، تأكل وراء التوحيد من أجل دراهمك؟ هذه معصية كبيرة، لكن توحيد يعني في الشاهد أن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم كما قال الله سبحانه وتعالى، يعني ناسا كثيرين يتهاونون به، فترى الرجل مهذب وكريم ويصلي ولكن مدد يا بدو، قل مدد يا بدو يا سيدي اشفي لي الولد، فهذا شرك يحبط كل العمل، لأن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هنا يلقى الضوء كما أسلفت على الشرك والكفر. الشرك أن تجعل لله شريكا في العباد، تدعو الله أحيانا وتدعو غير الله أحيانا، تسجد لله وتسجد لوثن، يعني متنوع، جعلت لله شريكا في العباد في التحليل والتحريم، هذا لله وهذا لشركائنا، فهذا الشرك أن تشرك مع الله إلها آخر في العباد. أما الكفر فالكفر معناه الأصل الجحود، الجحود تجحد وحدانية الله، إذا جحدت وحدانية الله يعني إذا أشركت جحدت وحدانية الله، فالكفر أصل معناه الجحود، قد يتفق مع الشرك في بعض معانيه وقد يختلف مع الشرك في بعض معانيه. تلك ما تقول من الكفر كفر النعم، يعني أنا أنعمت عليك وأحسنت إليك وأنت كفرت بها، وأنت كفرت بماذا؟ بهذا الإحسان إليك، معناه ماذا؟ جحدت نعمي التي أنعمت بها عليك. قال فرعون لموسى ألم نربك فينا وليدا، قال لست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. ما مراده بقول لموسى عليه السلام وأنت من الكافرين؟ يعني أنت كفرت نعمنا عليك، أنت كفرت تربيت في بيوتنا وأطعمناك وسقيناك وأكرمناك وبعد ذلك قتلت منا نفسا وكفرت بإحساننا إليك. فرد موسى الاسم على الرد أيضا قال معترفا بالقتل الخطأ فعلتها إذن وأنا من الضالين ففردت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. أما إذا كنت قل إنك ربيتني نعم أنت ربيتني في بيتك لكن هذه النعمة التي أنعمتها عليك مقابلة ماذا صنعت فيه؟ ذبحت إخواني الصغار بالسكاكين والسيوف والمواسم، سخرت آبائي جعلتهم عبيدا عندك، نساءنا ونساء قبيلتنا امتهنتهن، تستحي النساء وتذبح الأطفال وتسخر الرجال الكبار، هذا هل يقابل أنك أطعمتني وسقيتني وربيتني في بيتك؟ قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. فيقول تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له، فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. قيل هنا قولان، سورة من مثل محمد عليه الصلاة والسلام، أي فلاتي أحدكم بصورة كالتي جاء بها، والقول الأشهر بصورة من مثله أي من مثل هذا القرآن وهذا الأولى والأخرى، قولي تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، قوله تعالى أعدت استشهد به على أن النار مخلوقة لأن الله قال أعدت، ومما يدل على ذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها. وفي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وكان جالسا مع أصحابه فسمع وجبة أي صوتا، قال لأصحابه أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، قال هذا حجر ألقي به في شفير جهنم فلم يصل إلى قعرها إلا الآن وقد ألقي منذ 70 خريف، فدل ذلك على وجود النار. وفي حديث البراء بن عازب في قصة احتضار المحتضر الكافر أفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال تعالى في شأن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، الأدلة على ذلك كثيرة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يهيئ لهم أنه السابق لكن الطعم مختلف المذاق متنوع، وأتوا به متشابها، قيل متشابها في الحسن كله حسن، وقيل متشابها في المنظر لكن مختلفا في المخبر والمطعم، ولهم فيها أزواج مطهرة، قيل مطهرة من الحيض والنفاس ومن البزاق والمخاط ومن البول والغائط، وقيل مطهرة أيضا من الغل القلبي فلا تحمل في قلبها غلا، فقيل الطهارة طهارة ظاهرة وطهارة باطنة كذلك. والأول يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يبولون فيها ولا يتغوطون ولا يبصقون فيها ولا يمتخطون، مجامرهم الألوة ورشحهم المسك يعني العرق الذي يخرج منهم رائحة المسك. ومما يدل للثاني قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فقوله تعالى أزواج مطهرة طهارة الظاهر وطهارة الباطن. طهارة الظاهر من الأحداث والأنجاس والمخاط والبزاق والبول والغيط ونحو ذلك، وطهارة الباطن الغل منزوع من قلبها والسوء منزوع من قلبها، والله أعلم. قال تعالى وهم فيها خالدون، وفقنا الله إياكم لكل خير، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.